Thank you. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما الذين سويتوا ففي الله أكبر. يا رب يا رب. وأما الذين سعدوا عليك يا رب. وأما الذين سعدوا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من الله الله الله الله وإنهم لفي شك من غريب وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ولا تركنوا وما لكم ذلك بذكر الذاكرين الله يفتح عليك يا رب ذلك بذكر فلولا كان من القرود قبلكم بقية يندون عن الفساد في الأرض فلولا كان من القرون من قبلكم Lord. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. اي والله انا اتحكم العدل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ولا وقل للذين لا يؤمنون آمنوا على مكانتكم إنا وقل للذين لا يؤمنون آمنوا على مكانتكم إنا عاملون نعم يا سيدنا وما ربك بغافل وما ربك بغافل روعة في الأداء وجمال في الصوت، لما تيسر له من خواتيم سورة هود تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ بإذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بطاروط مركز الزقازيق محافظة الشرقية. وقد أذيعت هذه التلاوة على أسماء حضراتكم عبر الهندسة الصوتية وكبرى محطات الإضاءة إدارة أولاد الحاج سند عبد المجيد والمقيم بأولاد وافي مركز الزقازيق مخازن الفراش الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي بشارع صاروخ. وقد شرفنا أثناء هذه التلاوة المباركة بحضور السادة مدير العقاب ومدير الإدارات وعمد وشيوخ القرى، كما شرفنا أيضا بحضور فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية وفضيلة الشيخ مغوري الزهار وكيل أول الوزارة للمنطقة الأزهرية بالزقازيق سابقا، كما شرفنا أيضا بحضور فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الدويري المدير العام الأسبق بأوقاف أبو حماد وفضيلة الشيخ أمير المؤمنين الطحاوي المدير العام للتعليم الإعدادي الأزهري بمحافظة الشرقية، كما شرفنا أيضا بحضور الأستاذ إبراهيم المشرف العام ونائب رئيس الإذاعة والتلفزيون العربي وعمد وشيوخ القرى الأستاذ إبراهيم عمار نائب رئيس الإذاعة والتلفزيون العربي وعمد وشيوخ القرى الذين قد حرصوا على أداء الواجب إلى الأسرة الكريمة، وباسم أسرة الراحل أشقاء الراحل وأجاله الأكرمين وأهل هذه المنطقة الطيبة شاكرين لكل من شاركهم واجب العزاء، كما شرفنا أيضا بحضور قيادة المهندس طرف أيوب وأسرة الراحل الكريم سيادة المهندس طلال أيوب وأسرة الراحل الكريم شاكرين لكل من شاركهم واجب العزاء، فشكر الله سعيكم جميعا.